إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد نبقى مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ محمود عوض الله. لا إله إلا الله، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، عفوك ورضاك يا خلق الوجود بقدرة، سبحان من خلق الوجود بقدرة تعنو لها في ملكه الجبهات، لا شيء إلا وهو يهتف باسمه وله بتسبيح الإله لغات، والطير في السماء محلق، والطير في أفق السماء والطير في أفق السماء محلق وبقدرة الله والشمس تسطع في السماء فتنجلي من نورها المتوهج الظلمات. يا رب. والبدر نبرا والبدر نبراس يضيء به الدجى وبحسنه تتعلق النظرا وترى النجوم تسير في أفلاكها ولكل نجم طالع ميقات. والبدر نبراس والبدر يضيء به الدجى وبحسنه تتعلق النظرات وترى النجوم تسير في أفلاك ولكل نجم طالع ميقات. تلك الكواكب في السماء ضياؤها للحائرين كأنها مشكات. سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآل تعطى القبول تعطى القبول.